الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، أنزل الله عز وجل القرآن ليكون لنا نورا وهدى وشفاء وتذكرة. فمن أعرض عن القرآن عاش في ظلام، عاش في موات، عاش في مرض. ومن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الله عز وجل بفضله من الظلمات إلى النور. أحبتي في الله، تعالوا نبدأ هذه الخطبة بمقدمتين ندندن حولهما، نستشهد عليهما من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقدمة الأولى هي إن أغلى ما يملك المؤمن هو دينه، أغلى ما يحوزه المؤمن أن يحافظ على صلاته وقيامه وصيامه، على تعلمه لدين الله عز وجل، على فرائضه وشعائره. هذا أغلى ما يملك المؤمن. فإذا ما قورن بشيء قدم المؤمن الإيمان على كل شيء، إذا ما تنازع الإيمان وأي شيء قدم إيمانه على أي شيء. أغلى ما يملك المؤمن هو هذا الإيمان الذي من الله عز وجل عليه به. ثانيا، المقدمة الثانية، على قدر حرص المؤمن على إيمانه على قدر محافظته عليه. هو يعلم قدر هذا الإيمان وكيف أنه منة عظيمة من الله عز وجل تستحق الحذر، كما سيأتي معنا في كتاب الله عز وجل، أن تكون حذرا يقظا لإيمانك. قال الله عز وجل في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه الأوصاف الحسنى للملك سبحانه وتعالى، الملك القدوس العزيز الحكيم، بفضله ورحمته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإن الغرض الأساسي من تجمع المؤمنين في سورة الجمعة في يوم الجمعة أن يسمعوا آيات الله عز وجل تتلى عليهم حتى تزكو أنفسهم بها بآيات الله عز وجل، ويتعلموا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أعلى أغراض تجمع المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في سورة الجمعة، جاءت المنة العظمى بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لآيات من القرآن على أسماع المؤمنين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما هي وظائفه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بدون آيات من كتاب الله نكون في ضلال مبين. ثم جاءت سورة الجمعة لتبين لنا كيف تعامل اليهود مع الآيات وكيف أعرضوا عنها، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم بين لنا الله عز وجل في ختام السورة أن هناك طائفة من المؤمنين قد تبتعد عن مجالس الذكر، عن مجالس العلم، عن مجالس الوعظ، لا تحرص على ذلك. تتعجب حينما تجد في مسجد من المساجد درس من دروس الفقه أو العلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو التفسير، ثم تجد قلة قليلة هي التي تحافظ عليه. تتعجب، هل هذه أمة فقيهة لا تحتاج إلى هذه الدروس، أم أنها أمة معرضة؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. ثبات النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أجبرهم على العودة إليه مرة أخرى. ظل قائما صلى الله عليه وسلم، لم يتأثر بانفضاضهم وانصرافهم، وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازق. جاءت سورة الجمعة لتبين لنا المقدمة الأولى، عظم منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، أن تشعر بقيمة الآيات التي تسمعها من كتاب الله عز وجل، أن تشعر أن سماعك لكلمات وآيات من كتاب الله عز وجل أو علم يطرح عليك، هذه منة عظيمة وبقايا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في الآية التي تليها: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. سوف تستمر تلاوة الآيات وتستمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. بعد أن بين الله عز وجل في سورة الجمعة عظم تجمع المؤمنين على مجالس الذكر، بين لنا ما الذي يصرفنا عن هذا، فبين في ختام سورة الجمعة انشغال الناس بدنياهم أشد ما يصرف الناس عن مجالس الذكر، فلا يتعلمون كتاب الله فيعيشون في ضلال مبين كما كانوا من قبل، قبل كتاب الله، فيعيشون في موات وفي مرض وفي ظلمات بسبب بعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت سورة المنافقون وسورة التغابن بعد سورة الجمعة لتبين لنا ما الموانع والصوارف التي تصرف الإنسان عن تعلم كتاب الله عز وجل، وأن أشد هذه الموانع هي الموانع الداخلية، ليست من الموانع الخارجية من أعداء الله، ليست من حرب من المشركين. فإن تجمع المؤمنين كما جاء في سورة الصف والجمعة، أكرر، إن تجمع المؤمنين كان كفيلا بصد الأعداء الخارجيين الذين يأتون من الخارج لحرب المسلمين، فإن تجمعهم كفيل بصدهم. لكن القضية الأساسية في الأعداء المختفين داخل الصف المسلم، في المنافقين أو بأعداء يصرفون المسلم عن دينه بغير قصد منهم، كزوجتك وأولادك وأصدقائك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذن الصوارف عن دينك، عن تمسكك بأغلى ما تملك، أولا المنافقون. قال عنهم الله عز وجل في سورة المنافقون: هم العدو، أهم عدو لابد أن تحترز منه فاحذرهم. احنا قلنا سنتكلم عن مقدمتين: الأولى أن الإيمان أغلى ما تملك، الثانية كن حذرا على إيمانك. فنجد أن لفظة الحذر جاءت في سورة المنافقون وفي سورة التغابن. أحذر من ماذا؟ أحذر من من؟ كيف أعيش حذرا؟ الأول، العدو الأول الذي لابد أن تحذر منه وأن تكون يقظا منتبها على بينة وعلى بصيرة، هم المنافقون، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله صلى الله عليه وسلم أن يكفينا المنافقين. هم العدو، يعيشون بين المؤمنين، يتكلمون بألسنتهم. حينما يسمح الإنسان لعقله أو لقلبه أن يتعرض لكلام من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطعن في أئمة الإسلام، كيف يسمح المؤمن لقلبه أن يتعرض لمثل هذه الإشعاعات التي تشوه الفطرة؟ لو حد قال لك إن في مكان معين في البلد بيتعرض لإشعاعات، اللي هيمر بيه هيتعرض لتشوهات في الخلقة. تخيل كيف سيتعامل الناس مع هذا المكان، كيف سيبتعدون عنه، كيف سيضعون الحواجز حتى لا يتأثر. حينما تعلم أن هناك برامج منشورة مبثوثة أو كتب مبثوثة للناس تصدر إشعاعات تشوه الفطرة وتقطع الإيمان وتصرف الناس عن كتاب الله، هؤلاء المنافقون المندسون بين أهل الإيمان، كيف يسمح المؤمن لقلبه وعقله أن يتلقى طعنا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل بدون حرج ويترك مثل هذه القنوات في بيته وهو مسؤول عن ذلك؟ لذلك للنفاق طرق كثيرة بيّنها الله عز وجل في كتابه، كيف يصدون الناس عن دين الله، كيف يطعنون من الداخل ولا يشعر المؤمن بهم. لو خرجوا فيكم، هم يندسون فينا، ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، كل غرضهم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. مشكلة، كيف يستمع الإنسان إلى أقوال هؤلاء؟ كيف لا يحافظ على قلبه وعقله وإيمانه؟ اللي عنده سيارة عظيمة فارهة فاخرة لا يتركها في أي مكان، يحافظ عليها، يبحث لها عن مكان يضع فيها هذه السيارة. الذي يشعر بقيمة الإيمان وتعب ما حصل من الإيمان يحافظ على الإيمان، لا يضعه في أي مكان، لا يسمح لأي أحد أن يعبث بإيمانه وبعقله وبقلبه. في وقت وزمان أصبح تحصيل الإيمان صعبا، من أين يتلقى الإنسان اليوم الإيمان؟ من المدارس؟ من مادة الدين التي أصبحت فرعية؟ من دروس علم قليلة محجوبة لا يحضرها كثير من الناس؟ من أين يتلقى الناس الإيمان؟ فإذا حصل أحدهم بعضا منه فرط فيه، سبحان الله، فإذا حصل بعضهم بعضا من الإيمان يفرط فيه بسهولة، يضعه أمام البرامج وأمام كل قنوات تعبث بإيمانه. هم العدو فاحذرهم، كن حذرا. لذلك قال الله عز وجل في أول هذه الآية التي تعرفك بعدوتهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لابد أن تكون حذرا، ليس كل ما يعجبك مظهره وكلامه تسمع إليه، قد يكون عدوا. ليس كل ما يعجبك مظهره وكلامه تسمع إليه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. الحقيقة كأنهم خشب مسندة، بداخلهم يخافون من فضيحة الله لهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. لابد أن يفحص الإنسان كل ما يقال له، أن يكون ورعا. كيف تستمع لإنسان يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث ولا بآية واحدة؟ إزاي تسمع برامج، سلسلة برامج بتتفرج عليها فيها طعن في الداعية الفلاني والعالم الفلاني والكتاب الفلاني والإمام الفلاني والبخاري ومسلم، وهو لا يتكلم بآية، لا يحض الناس على الخير؟ كيف نسمع إليه؟ كيف نسمح لأولادنا وأزواجنا بسماع مثل هذا؟ نحن محاسبون، ما انتشر هؤلاء إلا بعد أن سمحنا لهم وأن سكتنا عليهم. هم العدو فاحذرهم، ليس كل ما يعجبك مظهره وكلامه تسمع إليه. وإن يقولوا تسمع لقولهم، فقال الله جل عنهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. هؤلاء المنافقون لما رأوا بعض أهل الإيمان انفض عن تجمع المؤمنين في طلبهم للعلم، أكرر، لما رأى بعض المنافقين انفضاض بعض أهل الإيمان عن تجمع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تعليمهم في صلاة الجمعة بسبب الدنيا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، قالوا: إذن حينما نضيق عليهم الحصار على المسلمين ونجعلهم ينشغلون برزقهم فلا يجدون وقتا لتحصيل دينهم. فقالوا المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله. ليه ما تصرفوش على عند النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ حتى ينفضوا، هذا غرضهم، انفضاض الناس من عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انفضاض الناس من المساجد، انفضاض الناس من دروس العلم، من بيئات الإيمان. فلا تجد المؤمنين يتجمعون على درس أو على عالم، لا تجد هذا التجمع. هذا من أول أغراض المنافقين حتى ينفضوا. كيف؟ بالتضييق في الأرزاق، بانشغالهم، أن يجعلهم مشغولين، ليس عنده وقت أن يتعلم، لا أقول معاني الآيات بل نطق الآيات كتاب الله، لا يستطيع أن ينطق بكلام عربي مبين أنزله الله عز وجل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن ينطق، تجد لسانه أعجمي، لا يستطيع أن ينطق الآيات، وليس عنده وقت لتعلم قراءة القرآن ولا معاني القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك، شغل في طحونة الرزق. لا تنفقوا على من عند رسول الله، لماذا؟ حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. الذي يتمسك ويضحي ويبذل، اعلم أن كل مجلس من مجالس العلم تأتيه لابد من تضحية، حفاظك على سماعك للذكر وتعلمك لدينك لابد أن تضحي، ولا سيما في هذا الزمان، أن تعتقد أن الدين سيأتيك إلى بيتك ويطرق عليك ويعلمك، هذا لن يحدث، لابد أن تخرج من بيتك، أن تأتي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن تطلب وأن تتعلم وأن تصبر وأن تصابر وأن تبحث، هذا دينك أنت. إلقاء الحجج والمعاذير لن تنفع عند الله عز وجل، فالإنسان على نفسه بصيرة ولو اعتذر أمام الله ولو ألقى معاذيره. في زمان قلت فيه مصادر الدين وأصبح الموجود منها أصبح فيه دخن، لابد على المؤمن أن يكون حذرا حريصا باحثا عن الحق طالبا له، يعلم أن دينه أغلى ما يملك، يستحق أن يسافر لأجل تحصيل دينه. فقال الله عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض، بشرى لأهل الإيمان الذين ضحوا لأجل أن يتعلموا الدين، أعرضوا عن المنافقين، ضحوا بجزء من وقتهم ومالهم وأعمالهم ونومهم وراحتهم حتى يحصلوا هذا الدين، حتى يجتمعوا مع أهل الإيمان فيخيب كيد المنافقين. ثم قال الله عز وجل في السورة التي تليها في سورة التغابن، بعد أن بين لنا العدو الأول الذي يصرفك عن مجالس الذكر، عن مجالس العلم، عن بيئات الإيمان، عن الجمعة، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يصرفك بقصد عن طريق التضييق في الدنيا والانشغال بالدنيا، بيّن لنا العدو الثاني الداخلي الذي لا نشعر به، عدو يعيش معك يلاصقك يجاورك وأنت لا تشعر به. فقال الله عز وجل ينادي أهل الإيمان، لأن هذا النداء لا يهم غير المؤمن الذي لا ينشغل بإيمانه، قد لا ينشغل بهذا النداء بل قد لا يعلم قيمة هذا النداء. ينادي الله عز وجل على أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، إن يؤكد الملك سبحانه وتعالى بحرف التوكيد، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فماذا نفعل؟ فنطردهم؟ فنطلقهن ونترك أولادنا؟ أبدا، فاحذروهم. الموازنة في المعاملة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ماذا تعني هذه الآيات في سورة التغابن؟ يوم التغابن اسم من أسماء يوم القيامة، حينما يأتي الناس ويفاجؤون بخسارة فادحة، كان معه رأس مال صحة والفراغ، كان عنده عمر يستطيع أن يصل به إلى الفردوس الأعلى فضيعه، ويفاجأ بصديقه أو بجاره جاء ووصل إلى الفردوس الأعلى لأنه استغل هذه السلعة، استغل رأس المال لم يغبن فيها، فالغبن هو الخسارة الفاحشة الفادحة، مش أي خسارة، يعني اللي يبقى معاه مليون جنيه ويتاجر ويخسر 3/4 مليون ده مغبون، لكن اللي يخسر 50,000 دي اسمها خسارة. فالغبن إن يكون معاك رأس مال تستطيع أن تحصل به على سلعة غالية ثم تفرط فيها، ذلك سمي يوم التغابن لحسرات وتأوهات تحدث يوم القيامة على تضييع لأوقاتنا وأعمالنا وإيماننا في حسرات لا تنتهي يوم القيامة، ولكنها لا تنفع ولا تحين مندم، لن ينفع الندم. هذه الحسرات هذه التأوهات كانت تنفع في الدنيا. في يوم التغابن يقول الله جل يحذرنا في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. متى تنتقل الزوجة والولد من خانة الصديق إلى خانة العدو؟ متى؟ في سبب نزول هذه الآية أقوال، من أشهرها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من مكة إلى المدينة، تأخر بعض المسلمين عن الهجرة بسبب، منهم من تأخر لظروف عذرها الله عز وجل بها، ومنهم من تأخر بسبب أن زوجته وأولاده تمسكوا به وقالوا: لا نريد أن نهاجر، نريد أن نعيش في مكة. وبكوا: لا نريد أن نهاجر، نريد أن نبقى في مكة. وبكت الزوجة وبكى الولد، فرق قلب الرجل ولم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر عن الهجرة حتى إذا انتبه بعد سنوات مرت فقرر الهجرة، فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن أقرانه وأصدقاءه قد فقهوا في دين الله، قد حضروا الجمعات، حضروا مجالس العلم، قد فقهوا في دين الله عز وجل، فهموا أن يفتكوا بهم، هم أن يفتك بزوجته وولده. فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. انظر، تعطيل عن قرار مهم في حياتك سماه الله عدو. إن من يمنعك ويحجبك عن أخذ قرارات في دينك قد تؤثر في مصيرك الأخروي هو في هذه اللحظة عدو، وأنت المخطئ. لذلك الله: وإن تعفوا وتصفحوا. أنت القائد، أنت قائد القاطرة، أنت الذي، أنت الحادي بالقافلة، أنت مسؤول عن زوجتك ووالدك. حينما تترك زمام القيادة لزوجتك وأولادك يعبثون بها، فلا تبكي بعد ذلك، فأنت المخطئ. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على زوجته وأولاده، هو مسؤول عنهم. فقال الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، في أعلى صيغ المغفرة والعفو حينما تجتمع، عفو صفح ومغفرة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا أي عن الزوجات، فإن الله غفور رحيم، لأنك أنت المخطئ. كان لابد أن تأخذ القرار بحزم. لذلك قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. قال ابن عباس: اسمعوا الأمر وامضوا لشأنكم، لا تتأخروا. تقعدش بقى بعد ما تسمع الأمر: طب هنعمل إيه؟ أنا تردد، طب الزوجة بتبكي، طب الأولاد، طب ما ينفعش. وامضوا لشأنكم، لا تتردد. إذا جاءك الأمر من الملك سبحانه وتعالى فامض لشأنك ولا تتردد، وإلا سوف تغبن كما غبن هؤلاء، خسروا خسارة فادحة حينما ذهبوا إلى المدينة وفوجئوا: فلان أصبح عالم، وفلان حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، وفلان منفق، وفلان. أين هم؟ كيف يحصلون هذه الدرجات في الجنة؟ هذا هو السباق، هذا هو التنافس. فندموا أشد الندم وهموا أن يفتكوا بهم. وقيل في سبب نزولها: كان بعض الصحابة إذا هم بالغزو، بعض المسلمين إذا هم بالغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم بكت الزوجة، عايز يضحي عشان ينصر الدين، بكت الزوجة وبكى الولد، فرق لهم وترك الغزو. وقال بعضهم في ترك صلاة الجماعة، وقال بعضهم في ترك الإنفاق. كل من يؤخرك عن الطاعة ويحجبك عن التضحية للدين في هذه اللحظة هو عدو، لا بد أن تحذره. لا أقول أن تقتله، أن تطلقه، لابد طالما أنه من أهل الإيمان أن تحذره، أن تكون على حذر، أن تبين له، أن تنصحه، أن تبتعد عنه، أن تمضي لشأنك، أن تقود أنت البيت، الزوجة والأولاد، لكن إياك أن تتأثر بهم. ففي هذه انظر كيف أن القرآن يوضح العلاقات، كيف أن المؤمن تتشكل العلاقات مع الناس على حسب الإيمان مش على حسب المصالح. فلان أصبح عدو، لماذا؟ لأنه يعطلني عن الدين، لأنه يمنعني من الهجرة إلى طلب العلم، لأنه يمنعني من الصلاة، يمنعني من الغزو، يمنعني من البذل. هذا أصبح عدو. كل من منعك من بذلك لدين الله في هذه اللحظة هو عدو، فاحذروهم. نفس لفظة فاحذرهم مع المنافقين. العدو الداخلي أنت لا تشعر به، العدو الخارجي يأتي متكشفا، أما العدو الداخلي يأتي متسترا. فالمنافق قد يخرج علينا في برنامج ديني يدلس في دين الله ويضع في دين الله ما ليس فيه. كذلك الزوجة والولد أنت لا تشعر، أنت قد تترك الفرض تلو الفرض والعمل تلو العمل وتترك الإنفاق حتى تصبح هذه الأعمال شاقة عليك فلا تستطيع أن تنزل. انظر إلى إنسان في بداية حياته وسماعه عن الدين يقبل، ثم انظر إليه بعد أن ينخرط في الدنيا ويتزوج وينجب، تجده أصبح ثقيلا، ثقيل في الطاعة، ثقيل في البذل، ثقيل في الإنفاق. الحسابات اختلفت، أصبح عنده حسابات كثيرة، لم يصبح رجل سلم لرجل، أصبح فيه شركاء متشاكسون. لكن المؤمن يظل على عهد الله عز وجل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، برغم كل التغيرات وبرغم كل الظروف وما بدلوا تبديلا. مهما كانت الضغوط عليه هو يبحث عن دينه ويضحي لأجله. فقال الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. انظر كيف أن الإيمان يحدد العلاقات، كيف أن فلان صديقك لابد الآن أنه يصبح عدو. لماذا؟ هو لم يأخذ مني مالا، هو لم يؤذيني في دنياي، نعم ولكن أذاك في دينك، هو يأخذ بيدك إلى النار برفق وأنت لا تشعر. لابد أن تكون حذرا من ذلك، فاحذروهم. ثم قال الله عز وجل لأجل التوازن في قيام الأسرة المؤمنة، يعني مش كل موقف انت غلطت فيه أو زوجتك وأولادك فتنوك فيه تترك الزوجة والأولاد. فقال الله توازن المؤمن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لأن الخطأ خطأك أنت، لابد أن تعود إلى كرسي القيادة وأن تقود أنت الأسرة وأن تعلم الزوجة والأولاد وأن تضع أنت القواعد التي لا تنازل عنها في دين الله عز وجل. أنت الذي تقود القاطرة، لا تجعل أحد أبدا يؤثر على اختياراتك مع الله. أكرر، لا تجعل أحدا كائنا من كان يؤثر على اختياراتك مع الله عز وجل. كل قرار بتاخده لدين ربنا لازم فيه عوارض، كل قرار وكل تضحية وكل بذل تريد أن تبذله لدين الله لابد أن تكون هناك عوارض، لابد أن تكسر هذه العوارض، لابد أن تقتحم، لابد أن تجاهد نفسك. فقال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة لا تحسبن أن ما معك من مال ومن ولد إنما هو محض تكرم من الله لأجل إيمانك، إنما هو فتنة أي بلاء واختبار، فماذا ستفعل فيه؟ كل نعمة أنعم الله بها عليك هي محض فتنة، هي محض بلاء، ماذا ستفعل؟ فأما من شكر فكان خيرا له، وأما البلاء فمن صبر فكان خيرا له. وهذا أمر المؤمن يتقلب بين الشكر والصبر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فمن انشغل بأمواله وأولاده عن طاعة الله فهو الخاسر. فقال الله في ختام الآية والله عنده أجر عظيم، لأنه ضحى في دنياه لأجل أجر عظيم في أخراه. لن تصل إلى مراتب عليا في الدين بدون تضحية، لن تصل إلى مراتب عليا في الدين بدون بذل. كما قلت لابد أن تنزل من بيتك وأن تخرج وأن تأتي إلى المسجد وتسأل وتبحث. في هنا دروس علم، في معلم للقرآن، كيف أحصل ديني؟ أريد أن أتعلم، أريد صحبة صالحة، أريد من يوقظني لصلاة الفجر، تبحث لأنه دينك، كما أنك خرجت لتبحث عن وظيفة حتى لا تمد يدك إلى الحرام، كذلك لابد أن تخرج كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أخرج الله عز وجل نبيه لنصرة الحق، كذلك لابد أن تخرج أنت أيضا من بيتك، أن تخرج بالحق لتبحث عن الحق، لابد أن تبذل. فقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ختام سورة التغابن كلام عملي، كيف لا نغبن، كيف نحافظ على الإيمان. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ده أول أمر، أربع أوامر: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، النتيجة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نفسنا نصل إلى النتيجة ومن يوق شح نفسه، كيف نصل إلى هذه النتيجة؟ الشح مرض يسيطر على الإنسان يمنعه من البذل لدين الله. الشح يمنعك من الاستيقاظ لصلاة الفجر، الشح يمنعك من الإتيان لحضور مجالس العلم، الشح يمنعك من الإنفاق لنصرة دين الله، الشح يمنعك أن تبذل وقتا لتتعلم. الشح مرض يسيطر على الإنسان، يجعل الإنسان يظن بكل ما يملك. كيف نتخلص من هذا المرض؟ كيف نتخلص منه ونبتعد عنه؟ كيف نجعل بيننا وبينه وقاية؟ ومن يوق شح نفسه، وكأن الشح ملازم للنفس، وكأنك لن تستطيع أن تتخلص منه، وأن الأصل هو وضع الوقاية بينك وبين هذا الشح، أي أن هذا الشح لا يسيطر عليك. أكرر: كأنك لن تستطيع أن تتخلص أبدا إلى أن تموت من هذا الشح، ولكن ماذا أفعل؟ أضع بيني وبينه وقاية. هذه الوساوس وهذه الخواطر التي تأتي من نفسك ستستمر معك، لكن كيف تذكر نفسك دائما بالإيمان؟ كيف تشعر دائما بدنو أجلك؟ كيف تشعر دائما بخطورة الحفاظ على إيمانك؟ كيف تجعل بينك وبين الشح وقاية؟ هذا هو المطلوب. ومن يوق، لذلك قال ربنا في سورة النساء: وأحضرت الأنفس الشح. أصبح الشح ملازما حاضرا دائما، وكأنه لا توجد نفس إلا ويجلس بجوارها الشح. وأحضرت الأنفس الشح، أصبح حاضرا دائما ملازما لها. فكيف نبتعد عن الشح؟ أن تجعل بينك وبينه وقاية. كيف أقي نفسي من الشح؟ أولا: فاتقوا الله ما استطعتم. كل تكليف تستطيع أن تقوم به تحرك فورا للقيام به، ما استطعت. انظر إلى إطلاق هذه الكلمة، لابد من أعمال صالحة يهديهم ربهم بإيمانهم. على قدر زيادة الأعمال الصالحة، على قدر حفظ الله لك من نفسك، على قدر حفظ الله لك من شح نفسك. انت سمعت عن عمل، انطلق فورا ما استطعت اليه، لا تتردد. فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم ليس الغرض منها انك انت تتحرك براحتك، لا، بل تتحرك في دين الله على قدر طاقتك. كلما استطعت عمل انطلقت اليه مباشرة لا تتردد، فإن الله عز وجل يحب التؤدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا في أمر الآخرة. الله عز وجل يحب المسارعة في أمر الآخرة. فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، ثانيا: واسمعوا. قال بعضهم: اسمعوا، حافظوا على سماع دروس العلم، اللي هي في سورة الجمعة. احنا قلنا سورة الجمعة، بعدها المنافقون، بعدها التغابن. سورة الجمعة مجلس بنستمع فيه للوعظ، سورة المنافقون أعداء يشوهون هذه المجالس، يشوهون من يعطوا هذه المجالس، يصرفون الناس عن هذه المجالس. سورة التغابن الذي ترك هذه المجالس انشغالا بدنياه، حرصا على رضا زوجته وولده وأصدقائه. فقال الله جل: واسمعوا. لن تستطيع أن تحافظ على التقوى بدون سماع. قال الصحابي، وورد عن كثير من الصحابة: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين. هذا احتياج الصحابة للتذكير في واقع كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فكيف بنا؟ فكيف بنا؟ نحن نحتاج إلى أضعاف هذا التذكير، نحتاج من يذكرنا بالجنة والنار فكأن رائعين. فالإنسان ينسى، يموت له أحد أقربائه فيبكي ويعاهد الله على التوبة، وما هي إلا أيام حتى ينسى. ينتظر ميتا آخر ليذكره حتى يكون هو المذكر لغيره، حتى يكون هو المذكر لغيره، والعياذ بالله. فالإنسان ينسى، يحتاج أن يسمع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، حافظوا على هذه المجالس، لا تنصرفوا وتنفضوا عنها كلما رأيتم تجارة أو لهوا، لا تنفضوا عنها مهما ضيق عليكم في الأمن أو في الرزق، لابد أن تحافظوا عليها، إياكم أن تنفضوا عنها. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إياك أن تنفض عن هذه المجالس. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، ثم ماذا؟ التطبيق العملي لكل ما تسمع. واسمعوا وأطيعوا، مش أسمع ولا أنفذ، واسمعوا وأطيعوا، تدريب. وكأن الإنسان الطاعات ثقيلة عليه لكنها تصبح خفيفة مع التدريب العملي. الإنسان كل ما يتدرب على الطاعة كلما تصبح الطاعة سهلة عليه، ميسرة عليه. انظر إلى رجل كبير مسن ضعيف في بدنه، ولكن سهل عليه الصيام وسهل عليه القيام، وأنت تتحد وأنت تضع حجة بسبب ضعف بدنك أنك لا تستطيع الصيام ولا تستطيع القيام. وانظر إلى من هو أضعف منك مئات المرات، من الله عز وجل عليه بذلك، لقد عود نفسه الخير وجاهد نفسه على ذلك حتى أصبح الأمر سهلا ميسرا عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا. لماذا الإنفاق تحديدا؟ هذا ما سأبينه بإذن الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أكرر أحبتي في الله ما نتكلم عنه، نتكلم عن نقطتين. الأولى، إن المؤمن هو أغلى ما يملكه هو إيمانه، يحرص عليه، يضحي من أجله، يبذل لأجل تحصيله. فإذا أيقن بقيمة هذا الإيمان وبقيمة إسلامه وفرائضه وشعائره وسننه، إذا أيقن بذلك كان حذرا عليه، يحافظ عليه. كل من أراد أن يعبث بعقله أو بقلبه وبإيمانه يكون حذرا معه، ويتصرف معه تصرفا يختلف مع كل شخص. لذلك بعد سورة التغابن جاءت سورة الطلاق، قد يصل الأمر إلى الطلاق. نعم، إذا أصبحت الزوجة تفسد دين الإنسان. وحينما جاءت المرأة وطلبت الخلع من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت حفاظا على دينها، فقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، إذا استمريت معه سأكفر عشرته، سأقع فيه، وأنا أخاف على ديني، أكره أن أمارس أعمال الكفر في الإسلام، فأريد أن أنصرف عنه. انظر، كانوا يفكرون في دينهم، كانوا حريصين على دينهم. قضية أنك تعيش حذر، ليس معنى الحذر أنك تعيش مضطرب مع زوجتك وأولادك أبدا. انظر إلى هذه النقلة في وصف الصحابة كما ورد في الأدب المفرد. كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يهزروا مع بعض ويرموا بعض، يتبادحون بالبطيخ. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. هذه النقلة هي ما نريد أن نحافظ عليها، هذه اللياقة في الانتقال من مقام المباح إلى مقام الجد. أيضا ورد في وصفهم، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا ينشدون الشعر وكانوا يتذكرون أمر الجاهلية. انظر، فإذا أريد منهم أحد على شيء من أمر دينه، تاني، فإذا أريد منهم أحد على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، بيتقلب. إلا ديني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، عادي جدا عايش مع زوجته وأولاده، يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج مباشرة، في رواية وإن كان فيها ضعف، فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا التغير حينما يسمع المؤمن النداء، أيا كان النداء، إلى فريضة، إلى سنة، إلى شعيرة، ينطلق، لا يجعل من حوله يؤثر عليه، بل هو يكون معلما لهم. حينما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم أزواجه قيمة الصلاة، أن هذا أمر لا فصال فيه. وقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. حينما تسمع أم عائشة هذه الكلمة تحب العبادة، وكانت تحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معلما لها. إذن لابد أنت الذي تؤثر، لا تتأثر بالمجتمع، ضغوط المجتمع ممكن تخليك تتغير ويصبح شعارك جعلوني مجرما، جعلوني عاصيا، هم أثروا علي. مدح الله عز وجل أقواما في ختام سورة الفرقان أنهم لم يتأثروا بالمجتمع، مدحهم الله عز وجل بأنهم لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فتعجب بعض أهل العلم كيف يمدح إنسان بالنفي. تخيل لما تمدح واحد وتقول فلان ده فلان ما بياخدش رشوة، متى يكون هذا مدحا؟ يكون هذا مدحا حينما تنتشر الرشوة في كل مكان، فيكون مدحا أن تظل شريفا قدر المستطاع، حينما تظل ثابتا على مبادئك بالرغم من تغير الجميع، هذا هو الثبات، وما بدلوا تبديلا. هذا هو المطلوب، ألا تتأثر أنت بضغوط المجتمع، بل تؤثر أنت عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هو يكون المغير لا المتغير، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ما معنى في بلسانه؟ أي فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. ما معنى فبقلبه؟ فليغيره بقلبه. كيف يغير المؤمن المنكر بقلبه؟ ما معنى كلمة فليغيره بقلبه؟ لأن المنكر الذي تراه ولا تتغير داخليا من أجل رؤياك أن الله عز وجل يعصى، لا تتغير، فإن المنكر يغيرك فتصبح تستسيغ المنكر، تستمر الوضع. أصبحت تأتي إلى الصلاة وتجد شاب يجلس بجوار فتاة ولا يصلون، وأنت لا تجعل وأنت لا تجد أصلا شيئا غير طبيعي، أنت بتتعامل عادي. إيه المشكلة أن الناس ما تصليش؟ أصبح الأمر عادي، استمرأنا الأوضاع، أصبحنا لا ننهى عن المنكر. فغير المجتمع فينا، غير المنكر فينا بدلا أن نغير فيه. هذا تحذرك منه سور القرآن، إياك أن تكون أنت المتأثر، كن أنت المغير والمؤثر في المجتمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم حتى أبين لماذا ختم الله عز وجل التغيير العملي في آخر سورة التغابن بكلمة وأنفقوا خيرا لأنفسكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل البخيل والمنفق. مثل البخيل والمنفق، احنا قلنا ربنا بيقول ان الفلاح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عايز تخش الفردوس الأعلى، عايز تفلح، لابد أن تتخلص من هذا المرض، لابد أن تجعل وقاية بينك وبين شح نفسك. كيف يا رب؟ فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيمة التدريب العملي للطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين، اثنين رجالة، عليهما جنتان أو جبتان من حديد. واحد عليه قميص حديد من ترقوتهما إلى ثديهما، إلى منطقة الثدي، من منطقة الرقبة إلى منطقة الصدر، في حديد. وفي رواية في مسلم: واضطرت أيديهما إلى أعناقهم. معايا المشهد؟ واحد عليه حديد من الرقبة لأسفل الصدر وإيديه مربوطة. فكلما أراد المنفق المتصدق أن ينفق اتسعت الجبة. عايز تتخيل المشهد؟ واحد عليه حديد وإيده مربوطة، وبالرغم من كده، بالرغم من الظروف دي، عايز يتحرك، عايز يعمل حاجة للدين. ده هو مخنوق لكن هو لم يستسلم. فكلما أنفق كلما اتسعت الجبة. كل ما ينفق مرة، يحضر درس مرة، يصلي قيام مرة، يبذل مرة، يدعو إلى الله مرة، أصبح الأمر بالنسبة له سهل. فالجبة اللي من حديد القميص من حديد يصبح واسعة. بدل أن كان أو كانت هذه الجنة أو الجبة مضيقة له، أصبحت ساترا له، لغاية لما يصبح الدرع من حديد واسع يعفو وأثره، يمشي في مكان يحميه هذا الدرع. وكلما أراد البخيل أن ينفق ضاقت عليه، وأراد أن يوسعها فلم تتسع. ليه؟ البخيل ما بيمر، البخيل لم يمرن نفسه، هي مجرد خواطر أنه ينفق، لا يتبعها بعمل. خواطر، والله أنا نفسي أصرف أبني مسجد، ثم انتهت الخطرة. لم يتبعها بعمل، لم يتبعها بإنفاق. تجد اليد التي تتعود على الإنفاق تلقائيا تعود بسط الكف، حتى لو أنه ثناها، كما أتى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. متعود ينفق، حتى لو جيتني إيده كأن إيده لم تتعود القبض، تعودت البسط. فقال ربنا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى حياته هتبقى سهلة، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الطاعات صعبة عليه، مش قادر يحفظ، مش قادر يتعلم، مش قادر يدعو إلى الله، لا يستطيع، لأنه لم يجاهد نفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، نفسه هي المستفيدة أولا من هذا الجهاد. إذن ختم الله عز وجل: حتى لا تغبن في دينك. ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نجاهد أنفسنا. أنا سمعت إن في مجلس علم، أروح أحضر. أثناء مجلس العلم سمعت عمل أنفذه. أثناء التنفيذ كان الأمر شاق، أجاهد. هي ثلاث مراحل: أسمع، أطيع، أجاهد، أنفق. أسمع، أروح أسمع كيف أتحرك في ديني وأنا لا أعلم. باب العلم قبل العمل، قولي والعمل. أتعلم الأول، اتعلمت الدين أتحرك في التنفيذ، اتحركت للتنفيذ أبدأ أصبر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي مراحل. تريد أن تصل إلى الفردوس؟ تريد أن لا تغبن في يوم الحسرات، في يوم التغابن؟ لابد أن تمر بهذه المراحل. لن يأتيك الإيمان ليطرق عليك بابك، لن يأتيك العلم ليطرق عليك بابك، لابد أن تخرج. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. لم يقل الله ومن يهاجر إلى الله ورسوله، بدأ بالخروج من البيت أولا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لابد أن تتحرك برغم كل الضغوط، أيا كان الضغط عليك من المجتمع أم رزق، لابد أن تبحث عن دينك أنت، تحاسب وحدك يوم القيامة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لن يضيع شيء مع الله، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور. أقل شيء تبذله للدين يعطيك الله أضعافه، والله شكور حليم على تقصيرك. كم من مرة سمعت شيئا ولم تنفذه، كم من مرة جاءت أمامك الفرصة ولم تنتهزها، والله شكور حليم. مع من تتعامل؟ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ختمت سورة التغابن بهذا الوصف، استحضارك لأوصاف الملك يجعلك تنطلق لتبذل لدين الله، لتحصل إيمانك. أحبتي في الله، أكرر، أغلى ما يملك المؤمن هو الإيمان، لابد أن يحرص عليه، لابد أن يكون حذرا من المنافقين في تلويث إيمانه، في تشويه فطرته، لابد أن يكون حذرا. ليس كل ما يقال تستمع إليه، ليس كل من يعجبك مظهره وقوله تسمع إليه، وإن يقولوا تسمع لقولهم. كن حذرا كيف تستمع إلى من يطعن في أئمة الإسلام، كيف تستمع إلى من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كن حذرا في دنياك، كن حذرا من أصدقائك، من زوجتك، من أولادك. قلت الحذر لا يعني عدم المعاملة بلطف، قال ربنا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، ولكن كن حذرا أنت، كن حذرا عن أن تأخرك لنصرة دين الله عز وجل. أنت المسؤول أمام الله عز وجل. فرضت الجمعة على الرجال فرضا حتى يأتوا ليتعلموا دين الله عز وجل، ثم يعودوا إلى بيوتهم ليعلموا أزواجهن ويعلموا أزواجهم ويعلموا أولادهم حتى ينطلقوا لينشروا الخير. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طب واللي احنا سمعناه في الخطبة؟ واذكروا الله كثيرا، كرره على مسامعك، على مسامع زوجتك، على مسامع أولادك. انشر أنت الخير في الناس، لن يستطيع الخطيب أن يسير بين الناس، أنت تستطيع أن تفعل ذلك. انشر الخير بالناس، تؤجر على الله عز وجل أن يحفظنا. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يحفظ علينا إيماننا. اللهم احفظ علينا إيماننا من كيد المنافقين ومن فتن الشياطين. اللهم احفظ علينا إيماننا. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، إليك أواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم يوم أن تخلينا عنهم، اللهم انصرهم فلا ناصر لهم إلا أنت بفضلك وكرمك وجودك ورحمتك. اللهم واعف عن تقصيرنا، اللهم واعف عن تقصيرنا، اللهم واعف عن تقصيرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.